بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يسعد إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم قصص الأنبياء، محاضرات قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع الشريط الثاني، وهو الجزء الثاني من محاضرة بعنوان الإيمان بالرسل. ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا السابع بعد 40 في شرح حديث الإيمان، الثاني في سلسلة الإيمان بالرسل. أجبنا في الدرس الماضي عن عدة أسئلة تتعلق بالإيمان بالرسل. ما هي فوائد معرفة قصص الأنبياء والرسل؟ كم عدد الرسل والأنبياء؟ كم اسم رسول ونبي ذكر في القرآن؟ كم اسم رسول ونبي ذكر في السنة؟ ما الفارق بين الرسول والنبي؟ ثم توقفنا عند صفات الرسل. صفات الرسل، عنوان الدرس صفات الرسل، وكنا قد تكلمنا عن صفتين لازمتين للرسل والأنبياء في الدرس الماضي. الصفة الأولى الرجولة، فكل الرسل رجال، كل الأنبياء رجال. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال. الصفة الأولى للرسل رجال، لا يمكن أبدا أن يكون في الرسل أو الأنبياء امرأة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، مش هسمعش معنى ليه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم المرأة يعتريها من الأحوال ما لا يعتري الرجال، تحيض، تحمل، تلد، تكون في نفاس، عاطفية جدا، بل العاطفة عندها تغلب في أحايين كثيرة جانب التعقل. النبي هذا إمام الناس وقائد الجيش والقاضي الذي يفصل في مشاكل الناس، هذه الأمور لا يصلح لها إلا الرجال. وأجبنا على الشبهة التي قد تقف كعقبة كؤود عند البعض ونحن نذكر هذه الصفة، يقولون: لقد قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى وأجبنا أن الوحي هنا يعني الإلهام، كما أوحى ربنا إلى الحواريين، وكما أوحى ربنا إلى النحل، وكما أوحى ربنا إلى الأرض. هل تحفظون سورة الزلزلة؟ أي نعم نحفظها. طيب، فيها بأن ربك أوحى لها، الأرض بأن ربك أوحى لها. وقلنا أن كلمة وحي باللغة هي الإعلام بخفاء، الوحي إعلام بخفاء. هذا فصلنا فيه، إنما أنا أعود من أجل الترابط. الصفة الأولى من صفات الرسل والأنبياء إيه؟ الرجولة. الصفة الثانية البشرية. كل رسل البشر بشر. قل إنما أنا بشر خارق لا مثلكم، يجوع ويعطش ويحتر ويبرد ويشبع ويرتوي ويتغوط ويتبول ويمرض وينام ويموت، مش كده؟ إنك ميت وإنهم ميتون. وما كتبنا لبشر من قبلك الخلد، أي بشر حتى الرسل، أفإن مت فهم الخالدون. اللهم ارزقنا الخاتمة الحسنة يا رب، اللهم آمين. بل إن الكفرة كانوا يستنكرون على الرسل والأنبياء أنهم بشر، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، أبشرا منا بشر زينا يبقى رسول؟ ليه؟ يبقى من صفات الرسل الرجولة، اثنين البشرية. وقلنا هذا هو قمة الحكمة، ان رسول البشر يبقى بشر. ليه؟ لانك لا تطيق ان ترى الملك بجلالته على صورته الحقيقية. ان كان اشجع انسان اللي هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما جاءه جبريل في الغار وقال اقرأ ما انا بقارئ، اقرأ ما انا بقارئ، وكل مرة يقول فغطني يعني ضمني. النبي بعد هذه الحادثة انطلق الى بيته، حالته النفسية ازاي؟ بترعش، يرجف، يرتعد، ويقول زملوني زملوني. يبقى انت بقى لو الملك، لو الرسول ملك وظهر لك على صورته الحقيقية، امر صعب جدا، صعب جدا لا تطيقه. اثنين، رسول البشر بشر لتصح به القدوة وتصلح به الاسوة. لو احنا قلت الكلام ده الدرس اللي فات، لو الرسول من الملائكة وقف على المنبر يخطب الجمعة، يا اخوانا غضوا البصر عن النساء، يا اخوانا صوموا يوم وافطروا يوم، يا اخوانا اوعوا تناموا، قيام ليل وتهجد على طول، لن نقبل كلامه. تقول لنا غضوا البصر، ما انت ملك ما بتفهمش في النساء، فما عندكش مشكلة تؤرقك اصلا. صوموا كل يوم، ما انت ملك عمرك لا بتاكل ولا بتشرب ولا تجوع ولا تعطش، نتكلم في الوسع. قيام الليل، ما انت بتنامش، ما الملك ما بينامش، يبقى فين بقى؟ لكن لما يكون الرسول بشر وفي نفس صفاتك، هنا تصح به القدوة وتصلح به الأسوة. ده احنا بنقول للناس النهاردة افعلوا كما كان يفعل النبي، يقولوا لنا طب ده النبي، هو احنا زي النبي؟ طب زي الصحابة، طب دول الصحابة، هو احنا زي الصحابة؟ تخيل لو الرسول ملك بقى، ما كانوا سمعوا حاجة ابدا. يبقى قمة الحكمة ان رسول البشر يبقى بشر، اي نعم، صلوا على رسول الله. ثم اذا جاء الرسول من الملائكة لابد ان يتصور في صورة انسان، وعندها سينكره الناس لانه غريب، لا عارفين اصله ولا نسبه ولا نشأ فين، كيف ياخذوا منه؟ انما الحكمة ان الرسول يكون منا وعارفينه وعارفين تاريخ حياته ونسميه الصادق الأمين قبل البعثة، هنا إذا تكلم أسمع. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. عارفينه أبو مين وجد مين وعمره ما خان وعمره ما سرق وعمره ما كذب وعمره ما شرب خمرة وعمره ما لعب بالميسر، يوم يقبلوا منه الكلام. يبقى من صفات الرسل: واحد الرجولة، اثنين البشرية. طبعا النقطتين دول فيهما كلام وكلام، ارجع للدرس الماضي. الصفة الثالثة وده الجديد: الصدق. الصدق، انت متخيل ان في نبي يكذب؟ ما يبقاش نبي. ان كذب على الناس فهل سيصدق في تبليغ كلام رب الناس؟ ما ينفعش، ما ينفعش. لازم كل رسول يكون ايه؟ صادق. سيدنا محمد قبل البعثة كانوا ملقبينه بايه؟ صادق الامين، صادق الامين. ولو كان رسولنا كذاب او خائن لكتم شيئا من الرسالة، او لكذب على ربه، كان كتم مثلا عبس وتولى ان جاءه الاعمى في عتاب، كان كتم وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. عارف دليل صدقه ايه؟ من أدلة صدقه وأمانته في البلاغ هذه الآية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو كذب علي في كلمة كنت قتلته بقطع شرايينه. سيدنا النبي مات بشرايين مقطعة، مات هذه الميتة؟ الجواب لا. يبقى موته من أكبر الأدلة على أنه صدق في تبليغ الأمانة وفي أداء الرسالة، وما كذب على ربه في حرف. ممكن واحد تطلع له شبهة يقول طب سيدنا إبراهيم والحديث صحيح كذب ثلاث مرات: مرة لما حطم الأصنام وعلق الفأس في أذن كبير الأصنام سألوه من فعل هذا بآلهتين أنت فعل؟ قال بل فعله إيه؟ كبيرهم هذا. طب هو ده صدق؟ ما هو الكذب؟ قول على غير الحقيقة. إيه معنى كلمة كذب؟ الكذب قول على غير الحقيقة، ماشي؟ وفي عندك كذب وإثم وبهتان. الكذب قول على غير الحقيقة، طيب، والبهتان كذب على إنسان في غيابه. النبي لما سأل أتدرون ما الغيبة؟ أجابوا أن تذكر، قال الله ورسوله أعلم، فقال إنك تذكر أخوك بشيء يبغضه في غيابه. فقال أحدهم: أرأيت لو كان هذا الكلام فيه يا رسول الله؟ قول لي رأيك في الحج محمد، بقول لك ضلالي، راجل حرامي اهو. بقول في غيابه الكلام ده، والكلام ده فيه فعلا، هو كده صح. لو كان فيه تبقى غيبة؟ قال ان لم تكن هذه الكلمات يعني فيه فقد اختبته، وان كانت ان لم تكن فيه فقد اختبته. لا، العكس، العكس. ان كانت فيه فقد اختبته، وان لم تكن فيه فقد بهته. يبقى لو كان الكلام ده صح يبقى انت اغتبته، ولو كان كذب يبقى انت ايه؟ بهته. يبقى البهتان كذب على اخيك فين؟ في غيابه. صليت على رسول الله. طب والافك؟ الافك كذب عليك بامر مستحيل ان يقع منك، وعشان كده ربنا سمى الكذبة التي كذبها المنافقون في حق أم المؤمنين عائشة بإيه؟ بالإفك. إن الذين جاءوا به بالإفك عصبة منكم. إفك وبهتان، بهتان قالوا الكلام ده في غيبتك، وقفت للمستحيل ان زوجة اي نبي تخونه في عرضه. مستحيل مستحيل، حتى لو كانت كافرة. كرامة لهذا النبي. اوعى تفهم اخر سورة التحريم غلط، ان زوجة نوح وزوجة لوط عليهما السلام كانتا زناء. تقول لي كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما خيانة، يعني زنت. اوعى تفهم غلط، في زوجة نبي تزني ابدا حتى لو كثرة. كرامة لفراش النبي. اللهم صل على محمد. يبقى البهتان كذب عليك في غيابك، الافك كذب عليك بشيء مستحيل تعمله. ناخد مثال عصري، الكلام ده قلته زمان. اقول لك تعرف الحاج محمود؟ اقول لك محمود مين؟ يقول الحاج محمود اللي ساكن في الحته الفلانيه. إيه اللي لا ما اعرفوش كويس، ماله يعني؟ اقول لك امبارح شفته داخل السيما، كان عمال يتفرج بقى على الرقص والضنص والمسخره. الله، فانا مش عارف محمود ده. اجي مره اصلي تقول الحاج محمود اللي جاي هناك ده، اقول لك بتاع السيما هو ده. ابص كده الاه راجل اعمى. يبقى ده كذب ولا بهتان ولا افك؟ افك. قال له شاف ايه بقى؟ عمال يتفرج على الحق. يا عم هو بيشوف يتفرج على ايه؟ مش كده؟ اقول لك فلان امبارح لعب حته ماتش كسر الدنيا، جاب 7 جوان. ابص قليله جيم اطلعها. يا عم لعب بايديه، ما تصحى بقى. يبقى هذا ايه؟ افك. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من صفات الانبياء الرجوله. 2 البشريه. 3 الصدق. كذب سيدنا ابراهيم ده الكذب المباح، مش كذب، تورية. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. مرة جاء وأراد أحد الملوك الظلمة أن يأخذ منه زوجته. المرأة اللي ملهاش زوج ياخد، اللي لها زوج ياخد، اللي ملهاش زوج يسك. فسألوه من هذه التي معك؟ سارة. قال أختي. يقصد أختي في الله، أخوة الإيمان. وده مش كذب، هذه تورية. فعله كبيرهم هذا، أشار على إصبعه كما قال البعض. إني سقيم لما نظر نظرة في النجوم، يعني على طريقتهم. يبقى اوعى تفهم أنه كذب. هو عرض زي ما النبي قبيل غزوة بدر سأله رجل هو والصديق من أين أنتم؟ قالوا نسألك أولا عن جيش قريش وجيش المدينة. قال أهذه بتلك؟ قالوا أي نعم. قال جيش مكة خرج في يوم كذا ويعسكر في مكان كذا وعددهم كذا وكذا، وجيش المدينة كذا وكذا. فلما فرغ سأل النبي ومن أين أنتما؟ من أنت؟ قال أنا رجل من ماء. هذا تعريض. هو النبي هنا كذب. الرجل فهم إيه؟ إنه من ماء، يعني من سكان مصر وليه شقة على النيل، او من العراق وليه بيت طالع على الفرات ولا الدجلة. ده اللي فهمه. والنبي عرض وصدق بنيته. من ماء، يعني خلق من ماء دافق. عيب تقول مهين على النبي، خلق من ماء ايه؟ دافق. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. هو لا اما نقول ماء مهين، لا اما نقول خلق من نور، ما نعرفش نعتدل ابدا مع النبي. اللهم صل على محمد. من صفات الانبياء الرجولة، البشرية، الصدق، 3 4 الأمانة. الأمانة. هو سيدنا موسى لما خرج مع ابنة شعيب، هل وقفتم مع أمانته؟ أي أمانة يا أخي؟ البنت أول ما روحت قالت للوالد القصة، وقالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الإيه؟ الأمين. الأمين. عرفت منين انه امين؟ منين؟ لما حمل الصخرة من على البئر وسقى لهما وبعثت اليه تعالى، رأت قوته لما حمل الصخرة وحده، شيلها يجي 20 راجل. وامنته لما غض بصره عنها ولم يطلب منها الاجر لله. ولما الوالد بعثها له وانطلق معها قال سيري من ورائي، امشي من وراي. طب انت غريب ما تعرفش الطريق. قال يكفيك اذا اردت مني ان ادخل يمينا او يسارا ان تلقي لي بحصاء اعرف الطريق. مش تمشي جنبه وانت اسمك ايه يا حلوة وسكنة في الويلي يا اخي الويلي ما تشغل الاسم ده. سكنة في الويلي في شارع ايه بقى وعندك كم سنة وفي كلية ايه قوليلي ناس عندها ادب يا اخي. نبي اللهم صلي على محمد. ايوه طيب امشي ورايا وكلميني ولا كلمة ما تيش خش يمين يمكن صوتها حلو يا اخي. امال ايه يعني صوت المرأة عورة؟ لا مش عورة. ما بنقولش صوت المرأة عورة ما بنقبرش المرأة انها تتخرص بقولها كلمي مع الاجانب عند الضرورة بشرطين نوعية الكلام وقلنا قولا معروفة طريقة الكلام فلا تخضعنا بالقول مش مياعة ولا ترقيق. صلوا على رسول الله. فعرفت امانته يبقى الامانة سيدنا محمد كان لقبه قبل البعثة ايه الصادق الامين. يا راجل ده لما خرج يتاجر في مال خديجة رأت خديجة منه العجب جاب لها الربح ما شاء الله ربح كتير فلوس ربنا بارك فيها والتاجر امين ما خباش حاجة عمرها ما شفت ربح زي كده اعطته اجره ما جادلها خد وسكت خلاص استعبت المرات طب انا اتفقت معاكي على كذا لا عايز كذا اللي تدهله خده وحكى لها ميسرة اعاجيب رآها من لعلنا نقف معها ان شاء الله في شرح السيرة النبوية ان شاء الله. لما هاجر النبي من مكة الى المدينة السؤال لماذا خلف عليا من ورائه ترك سيدنا علي ليه لامرين للتورية ما هو نم مكانه وتغطى ببرده الاخضر وكل شوية ابو جهل ينظر من ثقب الباب الى واحد نايم يقولك لسه محمد نائم وسيدنا محمد كان في الغار راح الغار خلاص وابو جهل واقف مش شايف النبي خرج وفتح الباب ومشي قدامهم وكل واحد مفنجل عينيه والنبي شال تراب وحطه فوق عمة ابو جهل عمة على رمة ومشي وابو جهل واقف بيبحلق. اوعى تصدق اللي بيقوله ان النبي خرج وهم نايمين ده كذب كلهم كانوا مفتحين كلهم بحلق غاية ما هنالك ان الله اخذ بابصارهم وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. غشاوة مفتح مش نايم مفتح وهنا المعجزة تبقى اكبر وتبقى ابلغ. اي نعم ساب سيدنا علي كتورية اتنين لرد الودائع. ودائع مين يا اخوانا؟ ودائع الكفار. امر عجيب يا اخي بقى بتوع مكة بيضربوا النبي وبيأذوا النبي ومش لاقين واحد زيه يعينه عنده فلوسهم حاجة غريب يعادوه ويعينوا فلوسهم عنده مش لاقين واحد أأمن منه. وفعلا كان عند حسن ظنهم لما هاجر والله العظيم أي حد مكانه كان خد فلوسهم. الله هم خدوا فلوس الصحابة مش خدوا فلوس صهيب بن سنان مش سرقوا الصحابة ناخد دي في دي. لا المسلم مش كده. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. المسلم زي الجنيه الذهب لا يعامل الناس للناس إنما يعامل الناس لرب الناس. انتبه ترك عليا ليرد الودائع إلى أهلها. أي أمانة. سيدنا يوسف لما قال لعزيز مصر اجعلني على خزائن الارض المؤهلات اللي قدمها له ايه؟ حفيظ عليم ان شاء الله هتجدني بقى حفيظ يعني ايه؟ يعني امين عليم يعني عندي علم ودي المؤهلات علم وامانة علم وامانة. يا من صفات الرسل واحد الرجولة اثنين البشرية ثلاثة الصدق أربعة الأمانة خمسة الذكاء والفطانة. الذكاء والفطانة أذكى الناس من الرسل والأنبياء أذكى الناس أكيس الناس من الرسل والأنبياء، أذكى الناس وأكيس الناس. يا رجل ده خطط النبي محمد العسكرية تدرس، خطط العسكرية لكن يحطها تدرس من أذكى الناس. تقرأ في مواقف حكمة النبي في الدعوة تعجب عجب. يعني النبي قبل البعثة وهو عنده 35 سنة، شوف الذكاء، الكعبة أراد أهل مكة أن يجددوا بناءها لأن السيول هدمت بعض الجدران بنوها، واتفقوا ألا يجعلوا فيها درهما حراما، وكانوا عارفين الحرام بالحلال، وأصل الحلال بين والحرام بين، فقصرت بهم النفقات فاضطروا إلى إخراج حجر إسماعيل من الكعبة. الحجر ده أصلا جزء من إيه؟ من الكعبة. فمن صلى ركعتين في حجر إسماعيل فقد صلى في داخل الكعبة، واللي يطوف بالكعبة ويطوف من جوه حجر إسماعيل فطوافه باطل، لأن ربنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق، بالبيت أي من حوالي البيت، ومن طاف في داخل الحجر فقد طاف في البيت مش بالبيت، يبقى الطواف باطل. أم السعودية عاملة كده حاجز وحلت الإشكال، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنوا خلاص رفع بناء الكعبة وبقي الحجر الأسود فقط. كل قبيلة تريد الشرف هي اللي تضع الحجر الأسود، اختلفوا ودبت بينهم الفرقة، حتى أن البعض جاء بجفان الدم وتعاهدوا وتعاقدوا إن لم يضعوا هم الحجر الأسود ليضربون الرقاب، فتنة حرب أهلية. ثم اتفقوا أن يحكموا أول قادم إليهم. أول قادم كان مين؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شافوه الكل قال في نفس واحد رضينا بالصادق الأمين، رضينا بالصادق الأمين، رضينا به. جاء سبق الذكاء يا أخي. المشكلة إيه؟ كيت وكيت قال سهلة، ائتني برداء، فبسطوا له رداء. كل قبيلة تختار منها واحد، جاء سيد كل قبيلة يمثل قبيلته، وضع الحجر الأسود في الرداء، كل رئيس قبيلة يمسك بطرف من أطراف الثوب، يبقى كله إيه؟ شارك، كله إيه؟ شارك في حمل الحجر الأسود. وصلوا عند جدار الكعبة، يوم النبي بقى هو اللي ياخد الحجر الأسود ويحطه بإيديه، اللهم صل على محمد، يعني هو اللي وضعه بإيديه، والكل راضي، والكل مش ضحكت علينا، لا الكل إيه؟ راضي. ذكاء. أذكى الناس الأنبياء. هم الأنبياء لو ما كانوش أذكياء كانوا يفشلوا في الدعوة. الدعوة عايزة واحد ذكي، عايزة رجل ذكي. لما ربنا يكرمك بفراسة بشوية حكمة وبشوية ذكاء، هذا من ضروريات الدعوة إلى الله. البصيرة، البصيرة يعني موقف واحد من حكمة النبي. والحديث صحيح بل أشهر من أن يذكر أصلا، هذا الأعرابي الجلف اللي جاي من البادية يخش المسجد ويتبول في المسجد، اكاد الصحابة أن يفتكوا به، قال النبي لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته، فإذا فرغ فأريقوا عليها سجلا أو ذنوبا من ماء. ده ذكاء، التصرف ده تصرف حكيم جدا. ليه؟ لأن لو قاموا يكلموه امسك اه هيجري، يبقى هيصيب ببوله أكثر من مكان في المسجد، صح؟ حل يا جدع امسك، هيمشي من هنا هيغير، هيغرق مكان أكبر، ادي واحد. اتنين، هيغرق هدومه، يبقى هينجس ثياب. ثلاثة، لو حبس بوله حبسا اضطراريا سيضر هذا ببدنه، ده مضر جدا، مضر صحته، ايه الموضوع؟ سيبوه وبعدين رش شوية مية وخلاص. ثم جاء بالرجل وقال: يا أخ الإسلام ولا يا أخ العرب، هذا المكان لا يصلح إلا للصلاة وللذكر وللعبادة، ولا يصلح لهذا. خلاص ببساطة خالص، النبي لما دخل أول صلاة دخلت عليه صلى وصلى الأعرابي من ورائه. عارف الأعرابي قال إيه في الصلاة؟ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. ما هو اللي طلع كويس معايا، كلكم كنتوا عايزين تضربوني، ها كسبوا. لو ضربوه بقى كان يمكن خرج عن الاسلام خالص. بس احنا فينا غلظة وفينا حدة في غير مواطن. واحدة جاية تسمع درس ولابسة بنطلون، ما تسيبها يا اخي تتعلم ونعلمها انه ما يصحش كده، انها ما تردهاش من على باب الجامع، ما تسيبها يا راجل. ده النبي استقبل نصارى نجران في المسجد من اجل الدعوة الى الله، فكيف ما تستقبلش مسلمة في عصية؟ عايزين شوية ذكاء، عايزين شوية حكمة من بتوع النبي محمد. اللهم صل على محمد. موقف اخر ذكره بعض اهل العلم، وما قرأته في الحقيقة، ما قرأته ولا اصحح ولا اكذب، انما اتانس. قال بعض اهل العلم، روية يعني صيغة التمريض، ان ام المؤمنين عائشة قالت: يا رسول الله، من احب زوجاتك اليك؟ قال: انت يا عائشة. وفي غيرك؟ انت. قالت: اجمع زوجاتك وقل لهن احب كن الى قلبي عائشة. تخيل بقى النبي جمع بين كم؟ 9 زوجات، ودي خاصة بالنبي بس. انت على الاكثر تجمع بين كام؟ 4، بشرط وقيد: العدل والقدرة، قدرة في كل حاجة، المالية البدنية النفسية. المهم تخيل بقى لو انت متجوز 4 ولميت بقى ام ابراهيم وام عباس وام محمود وام حسين ايه كمان كده 4 خلاص. قلت: اكتر واحدة بحبها فيكم ام عباس، الله يسلموا عليك ويقطعوك. تقدر تقولها؟ تقدر. شوف بقى النبي كده، بقى النبي يعني بين المطرقة والسندان، قالها: بس كده يا عائشة؟ لك هذا وخذي مني هذا الدرهم. ده كمان جنيه ولا 10 جنيه بلغة العصر، تفضلي. وطاف على بقية نسائه، وكان كل يوم يطوف على زوجاته 9 ولا يجامع إلا واحدة هي التي في يومها وفي ليلتها بس، لكن يعرف حال حفصة ايه النهاردة، عائشة عاملة ايه، ام سلمة اخبارها ايه، يطوف. فالمهم راح لكل واحدة كعادته وادى لكل واحدة درهم وقال لها: بكرة في وقت كذا اشوفك عند عائشة. ثاني يوم ما كدبوش خبر، كلهن اجتمعنا عند عائشة، فجلس النبي بجوار عائشة في يوم عائشة يعني، وقال: أحب كن إلى قلبي هي التي أعطيتها الدرهم البارحة. اللي امبارح خدت مني درهم أحب واحدة لقلبي. طبعا كل واحدة ضحكت في عزها، قالت: أنا حفظ لنا بقى من الخدم ومسلم، وهو يعني إيه؟ اللهم صل على محمد. من دلوقتي تتصرف إزاي لما تتجوز على مراتك؟ أنا بعلمك أهو، بعلمك. ايوه، يبقى من صفات الرسل الرجولة البشرية، الصدق، الامانة، الذكاء، الكياسة، الفطانة. كم صفة كده؟ 5. 6: السلامة من الامراض المنفرة. مفيش نبي يجيله جذام، ما يحصلش. مفيش نبي يصاب بجرب، ما يحصلش، ما ينفعش. طب هل العمى مرض منفر؟ لا يا اخي، بدليل ان من الانبياء من اصيب بالعمى، سيدنا يعقوب ابيضت عيناه من ايه؟ من الحزن. ها، ده احنا عندنا اكابر ابتلوا بالعمى وعلمونا وعلموا الدنيا، صح؟ من الصحابة ومن المعاصرين مش كده ولا ايه؟ ابن عباس فقد بصره، سيدنا سعد فقد بصره، ابن عمر فقد بصره، والمعاصرين كتير بقى، كان عندنا كتير، الشيخ ابن باز، الشيخ عشرات يعني عشرات صلوا على رسول الله. يبقى السلامة من الأمراض المنفرة. ولي هنا وقفة مع أكذوبة في قصة أيوب عليه السلام. بعض الكذابين يقولون أن أيوب عليه السلام أصيب بأمراض كثيرة، فعلا أصيب بأمراض كثيرة في كل جزء في جسده عدا القلب واللسان، صح. فقالوا إيه؟ إن سيدنا أيوب جلده تقيح وتقرح وكان ينبجس منه الدم والصديد، بل كان في بعض الجراحات دود. والله العظيم، ولكن جسم الجرح يدود، وده مشهور عندنا. ولك والعجب، كانت الدودة تقفز من مكانها الى الارض فيمسك به ويقول تعالي الى اين، لقد كتب الله لك رزقا هنا، ويعيدها الى مكانها. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ في نبي كده؟ في عاقل يعمل كده؟ عاقل ده كذب على سيدنا ايوب. يا عم الحج، مفيش نبي يصاب بمرض منفر. ليه؟ لانه داعية يخالط الناس. هو لو شيخ بيدرس لكم، جه الدرس لقيته جسمه الدود بينط عليه كده، حتى هيقعد في الجامع كله هيروح، عنده جرب، عنده جزام. اللهم عافي كل المسلمين يا رب، وعافنا، اللهم امين. فما ينفعش، ده كذب. سيدنا ايوب مريض، ايوه، في كل جسمه، ايوه، بمرض اقعده، نعم، عدا القلب واللسان، ماشي، بس خلاص. يقول دود والكلام ده، هذا كذب على الانبياء. يعني من صفات الرسل والانبياء الرجوله، البشريه، الصدق، الذكاء، الكياسه والفطانه، الذكاء هو الكياسه والفطانه، السلامه من الامراض ايه؟ المنفره والامانه. سبعه، العصمه. قال شيخ الاسلام، القول بان الانبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول اكثر علماء الاسلام وجميع الطوائف، حتى انه قول اكثر اهل الكلام. الانبياء معصومين من ايه؟ من الكبائر دون الصغائر. عشان ما تقولوش بقى فعصى آدم ربه وإيه ونسى أو فغوى ولم نجد له عزمة، ما ربنا قال عن آدم عصى، يبقى هم معصومون من إيه؟ من الكبائر دون الصغائر، قبل البعثة وبعد البعثة. يعني سيدنا محمد في صغره وهو يرعى الغنم، لما سمع أن في عرس لبني فلان، والحديث صحيح، قال لأحد أصحابه يعني إني ذاهب إلى العرس أنظر وأسمع، وغنمي ضمها إلى غنمك، يعني خلي بالك منه. وذهب في الطريق، اللي حصل أنامه الله، ربنا نيمه، فما قام إلا على حر الشمس. دي عصمة. لما كان بيشارك في بناء الكعبة وعم العباس قال يعني حل إزارك فهذا أسهل لك في رفع الحجارة، لما بس رجليه بدأ شيء يكشف من فوق الركبة، اللي حصل له سرع وقع، غاب عن الوعد وغطى الركبة بس وجزء يسير من الفخذ بس. اسمع، قبل البعثة وبعد الايه؟ البعث. تقول ازاي بقى؟ ده سيدنا موسى قتل واحد، القتل من الكبائر ولا الصغائر؟ من الكبائر، بس هو قتله متعمد ولا مخطئ؟ ما كانش قصد. حكايه ان في واحد من بني اسرائيل بيتخانق مع واحد مصري، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي ايه؟ من عدوه، فبيقول له يا عم يعني معلش وعشان خاطر انا وخليكوا اخوات وحبايب، انا الجدع بقى المصري غاوي جعجعه، هضربه هعوره. قالوا طب اتلم بقى، زقه كده راح ميت يعني. جعجعه على الفاضي. قالوا وهو قال ما ضربوش. فوكزه موسى فقضى عليه. فوكزه، فوكزه يعني زغده بطرف الاصابع في كتفه كده، ادي الوكز، ها زغد خفاف في كتفه. جيت موت حد دي؟ عمال يقول له مش هتقدر. طب خد راح ميت. طب يا اخويا صلوا على رسول الله. ها اذا كان قاصد يقتله، كان قاصد لا، قتل خطا مش عن مش على سبيل القصد. ولذلك هو هيقول لفرعون ما كنتش قاصد. اي نعم، خد بقى عندك هذه النقاط عشان تفهم موضوع عصمة الانبياء كويس. في عصمة الانبياء هننظر لعدة امور. هل الانبياء معصومون من كل شيء؟ قلت لك قول اكثر العلماء انهم معصومون من الكبائر دون ايه؟ الصغائر. بس خذ هذه النقاط المرتبة عشان تفهم. في جانب العقيدة عصمة الرسل والانبياء مطلقة، فلا يخطئوا لا عمدا ولا سهوا ولا نسيان. يعني انا عارف وانت عارف ان الواحد لما يجي يحلف يحلف بمين؟ بالله. طب واحد وتربط امي، تقول يا عم لا، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، ده كلام النبي، احلف بربنا بس. هو عارف ان الحلفان بغير ربنا حرام، بس ممكن ينسى وعدته تغلبه، صح؟ ها ولك ورث ابويا يا جدع. نسيت، معلش معلش. لا اله الا الله، ممكن تنسى. لكن في نبي ممكن يقع في هذا؟ حتى لو ناسي، حتى لو ساهي، ابدا. يبقى في العقيدة عصمة ايه؟ مطلقة. وهنا تنبيه، بعض الغلاة من الخوارج اللي هم خرج من تحت عباءتهم الجماعة الضلالية بتوع التكفير والهجرة، بعضهم جوز الكفر حتى على الانبياء. هم كفروا الناس كلها وتجرؤوا حتى على الانبياء. ولك حتى بعض الانبياء ممكن يكفروا بس يتوبوا بسرعة. يا ضلالي يا ضلالي، في دليل على كده؟ من سيدنا موسى قال فعلت اذا وانا من الضالين. ادي واحدة. واولاد سيدنا يعقوب قالوا عن يعقوب ان ابانا لفي ضلال مبين. ده قرآن صح. يقولك طب والفاتحة اخرها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضلال هنا يعني ايه؟ يعني الكفر في الفاتحة، صح؟ يقول لك يبقى موسى كفر ويعقوب. يا ابن الذين، هتكفر الرسل؟ قال هو جاهل واحمق، مش عارف ان كلمة ضلال لها اكثر من معنى. من معاني الضلال انه ضد الرشاد، يعني الكفر، ومش ده المقصود. ومن معاني الضلال مجانبة الصواب. اوقف انا تاكسي، اقول له وديني الويلي، يطلع بي على غمرة، اقول له يا عم الحج مش قايل لك وديني الويلي؟ قال لي اسف ضللت الطريق. ضللت يعني ايه؟ كفرت، تهت، تهت. فمن معاني الضلال مجانبة الصواب، ده المراد من الضالين. مش قاصد، مش قاصد، كان قتل خطأ. ان ابانا لفي ضلال مبين يعني ابتعد عن الصواب عندما قرب الصغير، وابتعد عن الكبار الذين يحمونه ويعملون ويدفعون. فهمت يا شيخنا؟ عشان ترد عليهم لو وقع، ما فيش حد منهم دلوقتي الحمد لله، صلوا على رسول الله. يبقى العصمة في جانب العقيدة عصمة ايه؟ مطلقة. اتنين، في البلاغ. في نبي ممكن يخون في تبليغ الرسالة؟ مش ممكن. البلاغ فيه عصمة من الخطأ والنسيان والتعمد، بس الكلام ده امتى؟ قبل البلاغ. ربنا يقول للنبي سنقرئك فلا تنسى. خفش ما تشناسي حاجة، انه كان بيحرك لسانه ورا جبريل بسرعة عايز يحفظ، خايف ينسى. الا تحرك به لسانك ايه؟ لتعجل به، ما تخافش. هو خاف ينسى، قالوا سنقرئك فلا تنسى ما تخافش. يبقى البلاغ مفيش فيه خطأ او نسيان او تعمد في ألا يبلغ، برضو عصمة مطلقة. الجانب الثالث التشريع والتكليف، لا يخطئ عمدا ابدا، ولا يمكن ان يخالف امر الله ابدا، ولكنه بعد تعليم الناس ممكن ينسى ويسهو ويجانبه الصواب. زي ايه؟ النبي علم الأمة ان صلاة الظهر كم ركعة؟ 4، صح؟ مرة سهي وصلى الظهر كم ركعة؟ 2. الكلام ده بعد البلاغ، بعد ما الناس عرفوا التشريع واتحفظ، يبقى لا خوف عليه. ومرة صلى العصر 5 ركعات، صح؟ مش كده ولا ايه؟ هو نسي ولا نسي؟ بعض الناس يقول لك لا هو نسي، وبعدين يقول لك لا ده هو قصد يعمل ناسي عشان يعلم الناس. ايه يا واد الفقاقه دي؟ لا يا حبيبي، نسي نسي نسي، وهو قال كده لما صلى العصر 2 ركعات، الظهر 2 ركعات، والعصر برضه صلى 2 ركعات مره. فالصحابه شكتوا، محدش عنده جساره يقول للنبي انت تفيد، هذا النبي. فأمله ذو اليدين، ده مش اسمه، ده لقب والحكاية. ذو اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم قد نسيت؟ يعني ربنا خلى العصر 4 و2 قصر ولا أنت نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت، قال لقد صليتها ركعتين. فسأل رسولنا الصحابة، قالوا نعم صليت 2 ركعتين يا رسول الله. فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. نسي ولا نسي؟ نسي. يبقى بعد التبليغ، بعد ما الناس تعرف التشريع، ممكن إيه؟ يخطئ عمدا؟ لا، لكن ممكن ينسي، ممكن يسهى. مش مرة كان في سفر فقال من يوقظنا لصلاة الفجر؟ قال بلال أنا، معنى المؤذن أنا. قال له خلاص، جيش كله نام. سيدنا بلال بقى ده في غزو وراجعين من حرب وسفر وتعب والناس كلها نايمة حواليه، ويمكن كتلة برد ولا حاجة ما نعرفش. انت عارف لما واحد يقعد جنبك يتثاءب ينيمك، تخيل بقى الجيش كله نايم وده يا ولد لوحده، فخاف ينام. قعد رايح جاي، يعني شنج برنجي، رايح جاي رايح جاي رايح، تعب. قال بس انا ايه، اقعد كده واحط ظهري على الرحل اللي هو المتاع اللي على ظهر الجمل، اريح بس. هو ريح، صحي الصبح، الله، وقت الفجر جو عدى، النار طلع والجيش كله نايم والنبي نفسه نايم. النبي نفسه اول من استيقظ رسولنا، ايقظهم، اين بلال؟ جه يجري، لماذا لم توقظنا يا بلال؟ ايه اللي عملته ده؟ لماذا لم توقظنا؟ قال اخذ بعيني الذي اخذ بعينك. يعني بقى ايه، احنا زي بعض. اللهم صل على محمد. اهو النبي نام، اهو نام، انهم غلبوا. لا دي فيش فيها عصمة، مش كده ولا ايه؟ احنا خدنا من دي جملة فوائد. الفائدة الاولى ان حضرتك لو اخذت بكل الاسباب عشان تصحى تصلي الفجر ثم غلبتك عيناك فلا اثم عليك، واول ما تقوم تصلي ويبقى ده وقت صلاة الصبح بالنسبة لك حتى لو صحيت العصر، فده ايه؟ اول الوقت بالنسبة لك. واحد متعود يقيم الليل، النهاردة نام غصب عنه، ربنا يقول للملائكة اكتبوا له عمله كأنه قام الليل النهاردة، ونومه صدق مني عليه، ما أكرمك يا الله، اللهم عاملنا دائما بكرمك. ما هذا الكرم؟ صدق مني عليه، ما هو الراجل روحه في ايد ربنا. روحه في يد الله. اي نعم. يبقى هنا مفيش عصمة. بعد البلاغ ممكن ينسى، ممكن يسهى. بعد بلاغ التشريعات ممكن يسهى، ممكن ينسى. الجانب الرابع امور الدنيا التي لم ينزل فيها وحي. ممكن سيدنا النبي يصيب فيها ويخطئ، او بلاش يخطئ عشان ما تزعلش، نقول يأمر بالصواب دون الأصواب. يأمر بالصواب دون الايه؟ الأصواب. مش كده؟ سيدنا داود وسليمان لما دخلت امرأتان الى داود من اجل التحاكم، اختلفتا في ولد، هذه تقول ابني وهذه تقول ابني، ابن فلانة اكله الذئب، هذا ابني. سيدنا داود حكم للكبرى بالولد، عندها حجج. فلما خرجتا استوقفهما سليمان عليه السلام وقال ما القضية؟ قالتا الولد، هي تدعي انه ولدها وهو ولدي، انما ولدها اكله الذئب. تشوف بقى الذكاء ده، من الذكاء برضو بتاع الانبياء. قال ايها الحارس؟ قال نعم. قال ائتني بسكين. قال لما؟ قال اجعل هذا الولد نصفين واعطي لكل واحدة نصف. فقالت الكبرى نعم نعم اجعله نصفين. تبقى دي امه بامرت ايه. وصرخت الصغرى بل هو ولدها، هو ولدها لا اريده. هي دي امه. هنا سيدنا داود ما اصبش في امر دنيوي، ما فيش فيه وحي. وسيدنا سليمان اصاب قضية تانية. لما راحوا لسيدنا سليمان القصة ايه؟ ان ده راعي غنم، عنده غنم نفشت في زرع الفلاح ده. نفشت يعني ايه؟ طلعت بالليل كلت الخضار. ادي النفش، الرعي ليلا يحكم بينهم ازاي؟ قال له يا ابني الزرعة بتاعتك بقد ايه؟ قال له بقد كده. وغنمك نقيمها بقد ايه؟ بقد كده. طلع ثمن الغنم نفس ثمن الزرعة. قال له اديله الغنم بقى قصد ايه؟ هذه الزرعة. كده حكم بحكم فيه عدل صائب. لكن سيدنا سليمان لما سمع القضية حكم بالأصوب، قال لا يا صاحب الأرض خذ الغنم وانتفع بلبنها وشعرها وأصوافها، ويا صاحب الغنم أصلح الأرض حتى إذا عادت كيوم نفشت فيها غنمك رد عليه أرضه وخذ غنمك. إيه رأيك في الحكم ده؟ هو الأول ولا الأحسن الأول؟ لا ده الثاني الأحسن، الثاني الأحسن. يبقى أمور الدنيا اللي مفيش فيها وحي ممكن يصيب ويجانبه إيه؟ الصواب. سيدنا النبي محمد في غزوة بدر، في بدر ونزل بالجيش في منزل في مكان معين يعني، فجاءه الحباب بن المنذر قال يا رسول الله هذا المنزل أنزلك الله فيه يعني وحي أم هو الحرب والمشورة والخديعة؟ قال بل الحرب والرأي. قال ليس هذا بمنزل يا رسول الله. لا مش صح، الصواب أن ننزل عند بدر فنشرب ونمنعهم. فنزل النبي عن رأيه لرأي الحباب، ده امر دنيوي دنيا. النبي هنا بيتصرف كبشر كقائد للجيش برضه. مرة رأى الانصار يؤبرون النخل. ما هو تأبير النخل؟ تلقيح النخل. تعرف النخل ذكر وانثى، برضه الذرة في ذكر وفي انثى، والتلقيح ليه يعني وسائل كثيرة منها الهوى. وارسلنا الرياح لواقح، لواقح هوى. فالذرة بيلقح تلقيح ايه؟ هوائي. مشوفش فلاح يقعد لا هوائي. النخل بقى تلقيح يدوي، يطلع يجيب اللقاح من النخلة الذكر ويطلع على النخلة الانثى يلقحها عشان تثمر، لو ما عملش ما تثمرش، او تثمر صيص كده بلح ملوش لازمة. سمعين؟ فالنبي لهم بيلقحوا النخل، ماذا تفعلون؟ قالوا نؤبر النخل. قال دعكم من هذا، ايه اللي بتسيبوه؟ النتيجة ان في موسم البلح النخل ما طلعش حاجة، او طلع صيص كده ملوش لازمة. النبي قال الله فين البلح؟ قالوا انت الذي نهيت عن تأبير النخل. قال انتم اعلموا بشؤون دنياكم. يعني يعني قال لقد جانبني الصواب. دي دنيا كده، نظرة زراعية من النبي بعيدة عن مقام الرسالة والنبوة. صلوا على رسول الله. يبقى امور الدنيا اللي مفيش فيها وحي يخطئ ويصيب. طب في مجال الفتوى والحكم بين الناس، الحكم بين الناس، النبي كقاضي ممكن يصيب ويجانبه الصواب؟ اه طبعا. ايوه، والحديث في الصحيحين عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا بشر، خد بالك، وانكم تختصمون الي يعني تتحاكمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له بنحو ما اسمع، فمن قضيت له بحق اخيه، يعني مش من حقه، يعني اللي احكم له غلط، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعة من النار. قل انا كقاضي بنظر في الادلة في القرائن، يبقى ممكن يصيب وممكن ايه يجانبه الصواب. وضربنا مثالين لسيدنا داود وسيدنا سليمان، بس خد بالك من اللي جاي ده لانه مهم جدا. اي امر من الامور التي ليست فيها عصمة، اذا امر النبي بامر ليس من الصواب لا يترك على هذا، بل يستدرك عليه الوحي ويرده الى الاصوب. خدت بالك من دي؟ عبس وتولى، سابه لا عتبه، ان جاءه الاعمى وما يدريك. ها، في استدراك. يبقى لو فعل فعل ليست من الصواب ربنا ما يتركوش كده، يبعث له الوحي ويستدرك عليه ويرده الى الصواب. يبقى نقول من صفات الانبياء الرجولة، اثنين البشرية، ثلاثة الصدق، اربعة الامانة، خمسة الفطانة يعني الذكاء والكياسة، ستة السلامة من الامراض المنفرة، سبعة العصمة. العصمة اخر نقطة، معجزات الانبياء. تعرف ان الله ايد رسله وانبياءه بالمعجزات الخارقة للعادة الدالة على صدقهم من اجل ان يتحدوا بها الكفار والمشركين من المخالفين. معجزات كثيرة قوي، زي ناقة سيدنا صالح، زي عصا سيدنا موسى، زي ابراء الاكمه والابرص واحياء الموتى باذن الله على يد سيدنا عيسى عليه السلام. خد بالك بقى، وما من معجزة لنبي الا وماتت بموته. يعني سيدنا موسى لو وجدنا عصيته النهاردة ليها لجمة؟ تعكز عليها واعملها وقود للشتاء، لو ضربتها في الارض هتبقى ثعبان، خلاص ماتت بموته، صح مش كده؟ طيب، لكن معجزة النبي محمد الكبرى باقية الى ان تقوم الساعة، اللي هي ايه؟ القرآن الكريم، مش كده؟ القرآن الكريم. خد بالك من اللي جاي، كل نبي أيد بمعجزة، نبينا أيد بمعجزة من نفس معجزة النبي بل وأبلغ منها. قول ازاي؟ سيدنا موسى ضرب الحجر بالعصاية فانفجرت منه العيون، فانبجست منه 12 عين. ضرب الحجر، حجر طلع مية سائد 600,000، حجر. طب وهي يعني ده النبي في غزوة تابوك فار الماء من بين اصبعيه وسقى الجيش، ايهما ابلغ؟ مية تطلع من حجر ولا تطلع من بين جلد ودم ولحم وعظم وتسقي اكتر من 1000 رجل؟ مش دي ابلغ؟ مش دي أبلغ؟ أبلغ. سيدنا موسى ضرب العصاية بقت تعبان. طب وهي أمش يعني أنا بهون؟ لا، بالنسبة لمعجزة النبي محمد. طب ما سيدنا النبي محمد كلمته الحجارة، كانت في حجارة في مكة بتسلم عليه، جاءه وفد كندة، انت النبي انا النبي، عايزين دليل. فقبض على الحصباء قال هذا الحصى يخبركم اني نبي، فسبح الحصى في يده بصوت سمعه الكل. بلاش دودة، اولم يبكي ويحن له الجزع الذي كان يخطب عليه في المسجد كبكاء الطفل. الله، هذا عجيب عجيب. ابو سيدنا عيسى كان بيحيي الموتى باذن الله، في واحد اعمى كان سيدنا عيسى يمسى على عينيه خف. طب ما هو قتادة جاء للنبي في غزوة احد وليه عين تسيل، اتصفت خلاص، اتصفت تسيل على وجنتك. ادعو الله لي يا رسول الله. قال اتصبر ولك الجنة؟ قال اصبر. رجع قال له اخاف ان اعير، ردها لي. النبي رفعها بيده وردها في مكانها ومسح عليها واتفل فيها، هذا هو التفل، وسمى وبارك ودعا، فرد الله عليه بصره، بل كانت هذه العين اجمل واقوى من السليمة. ما هو ما هو عيسى كان بيحيي الموتى باذن الله. اي نعم. طب الحج محمد مات، رحنا سيدنا عيسى يا رسول الله ادعي له عشان يعيش، تعال وقام تاني. طيب طيب، الابلغ من هذا، الابلغ الشاة، شاة ذبحت وسلخت والجزار قطعها واتطبخت واتشوت واتاكل بعضها، والنبي نهت نفسه كان وكلمته نطقت في ايديه، قال سبحان الله ان هذا الذراع يخبرني انه مسموم. والعزومة كان عاملينها له يهود، قال ما هو ده ابلغ ابلغ. طب بتقول ايه بقى في ريح سليمان؟ اقول لك انت تقول ايه يا حبيبي في البراق؟ الريح ودى فين يعني؟ ريح سيدنا سليمان ودى فين؟ من فلسطين للهند لمصر لامريكا لفرنسا مثلا؟ البراق طلعه فين؟ وده في خطوة واحدة، خطوة واحدة من مكة الى فلسطين، والمعراج بقى الى ما فوق السماء ايه السابعة. كل الرسل سادات لنا، نعالهم فوق دماغنا، لكن انا بقول لك عشان تحس بنعمة ربنا عليك لما اكرمك بسيد الرسل وجعلك من واحد من سادات الامم واكرمك بافضل الكتب. الحمد لله على نعمة الاسلام، وكفى بها نعمة. طيب المعجزة هي ايه؟ قلنا المعجزة امر خارق، امر خارق للعادة. اذا كانت مع واحد بيدعي انه نبي او رسول يبقى هو نبي او رسول، بشرط ان نعرضه على طاعة الله. خلاص. اتنين، طب ما حدش النهاردة يجي يقول انا معايا حاجة غريب وانا نبي. نقول ان الانبياء والرسل خاتمهم مين؟ سيدنا محمد. ما هو اصل واحد هايف راح لهارون الرشيد قال انا معايا معجزة، قال ورينا يا عم. الرجل ألصق إبرة كبيرة بالأرض وأمسك 100 إبرة، وقف كده بعيد عن الإبرة اللي في الأرض بنص متر وأخذ يلقي الإبر، يرميها كده ناحية الإبرة اللي في الأرض، الإبرة اللي فوق تلف وتنزل إيه تلتصق بالإبرة اللي في الأرض، يرمي التاني تلتصق على طريقة الجذب الإيه المغناطيسي، ما كانش معروف ده. فبيقول له معايا معجزة شوف. فهارون بص كده قال له خلصت؟ قال له اه. قال ايها الخادم، قال اي نعم، قال اتيني 100 دينار من خزانتي الخاصة لحذاقة هذا الرجل ولفنه، والفنان حاذق حدق يعني. فالراجل فرح قوي كده جاي يمشي، قال له انتظر بقية المكافأة واجلدوه 100 جلدة لانه ضيع اوقاتنا فيما لا ينفع المسلمين. يا ابن الذين احنا ناقصين دجالين اجلدوه. اي نعم. يبقى المعجزة ان كانت مع انسان يبقى ده نبي، ان كان بيدعي النبوة طبعا ده ايه قبل ايه سيدنا محمد. طيب لو ما كانش نبي ورجل صالح بتاع ربنا، شفناه مثلا ربنا قصر في يده القليل، ها وشه منور كده، حصلت له حاجة خارقة للعادة، نعرضه على القرآن والسنة، فإن وافقهما فهو ولي من أولياء الله، وإن خالفهما فهو شيطان. قال الشافعي: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء ويخالف الكتاب والسنة فهو شيطان. ثلاثة، ممكن ربنا يجري على يد إنسان كافر أمر خارق، أمر خارق ليفضحه، عشان يفضحه، زي اللي حصل لمسيلمة الكذاب. واحد أعور رحله قال له: أنت تزعم أنك نبي؟ قال له: آه. قال له: ومحمد ابن عبد الله نبي؟ قال له: أيوه. قال له: خلاص، محمد جاءه رجل خرجت عين من عينيه على وجنته فردها عليه فبرئ. قال له: ها هو عمل ايه بالظبط؟ قال له: ابدا، رجعها مكانها وتفل فيها. الراجل خف على طول. قال له: سهل، تعال تعال تعال. فقرب، راح مسيلمة تفف له في عينيه فعميت العين السليمة. ده امر خارق، قال لك عيني توجعني، يجي يدفل في اللي بتوجعه يطفي السليمة، مش ده امر خارق برضه؟ فالراجل خرج من عنده ايه؟ يسحب سحبا. يبقى ده الغرض منه ايه؟ فضيحة لمسيلمة. اربعة، قد يجري ربنا الامر الخارق على يد كافر كفتنة للمؤمنين، زي المسيح الدجال. الدجال في اخر الزمن يقول: السماء مطري تمطر، صح؟ يا ارض اخرجي كنزك فيخرج. مش دي امور خارقة ولا ايه؟ خارقة اهو. ليه؟ يقول: انا ربكم الاعلى. ازاي ربنا يترك؟ ما هو حذرنا منه، مش النبي حذرنا منه وقال لنا علامته بالتفصيل؟ يبقى من وقع في فتنته وقع على بينة، ومن لم يفتن به وحيا حيا على بينة. هذا ما اعلم، والله عز وجل اعلى واعلم. انت ما ظنش ان في كلام تاني ممكن يقال في شأن الايمان بالرسل؟ ان شاء الله من الدرس القادم نبتدي نتكلم عن الايمان بالرسل بالتفصيل، عن قصص الانبياء، ومش همشي بالترتيب، مش همشي بالترتيب. هذا ما اعلم، والله اعلى واعلم. هنتكلم في التفصيل منه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا اخوان، ارجو من كل اخ ان يدعو لي بظهر الغيب بان يفرج ربي كربي وكرب كل مكروب. اللهم اغفرنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، والى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات شور للانتاج الاسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.